سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد فينا وليدا ولبثت فينا

رب موسى وهارون كالطود العظيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما صالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين. وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون. وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون. إذ نسويكم برب العالمين. وما أضلنا إلا